بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مالك في الموطأ: باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. باب ما جاء في السواك. الله لا إله إلا الله. هذا يتعلق ببعض آداب قضاء الحاجة من البول والغائط. والأصل أن الغائط يكون بعيدا كما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتى الغائط يعني ذهب وأبعد حتى يتوارى، والأحاديث في هذا معروفة. يعني إذا كان في صحراء، أما في البيوت فالبيت ستر. وأما البول فأمره أيسر، يعني من حيث القرب من الناس لا حرج، لكن إذا تيسر يعني البعد النسبي فلا. المهم أن البول، فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة عند عقبه، ومالك لم يذكر هذا الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى سباطة قوم فبال، حتى أنه لما أبعد عن حذيفة قال: ادنوا ادنوا، لعله لبيان أنه لا حرج، أن أمر البول أيسر منه، ولا يحتاج من كشف العورة ما يحتاجه من يريد البول. وقصة الأعرابي أيضا قصة، أقول رواها على أئمة في الصحاح والسنن، وفي قصته أمور كثيرة من الأحكام في الطهارة وأحكام المياه. والحكمة في الدعوة، فالصحابة استنكروا عليه وثاروا عليه وزجروه، فالرسول قال: اتركوه، دعوه، لا تزرموه عليه بولة، لا تقطعوا عليه بولة. فلما فرغ من بوله دعا النبي بذنوب من ماء، أي بدلو كبيرة أو سجل من ماء، فصب عليه. وأخذ من هذا أن النجاسة على الأرض تطهر بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فمثل البول يكفي فيه الصب. أما النجاسة التي لها جرم فلا بد من رفعها وإزالتها. نعم. أحسن الله عليك. باب ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. حديث السواك كثيرة من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله، قد كان يكثر التسوك حتى وإن كان صائما، فرغب في السواك عند الوضوء عند الصلاة. والمواضع التي يتأكد فيها السواك هي خمسة: عند تغير الفم، عند تلاوة القرآن، وعند الصلاة، وعند الوضوء، وعند القيام من الليل، كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم، وكان يحب التسوق ويحب السواك حتى في آخر حياته عند مفارقته الدنيا، يعني رأى سواكا في يد عبد الرحمن بن أبي بكر فأبده بصره، فأخذته عائشة رضي الله عنها، عرفت أنه يريده فأصلحته وكرمته وطيبته ودفعته إليه، فاستنى به صلى الله عليه وسلم. نعم.